يا عيني يا ليل يا عيني. أوصيك يا ولدي وصية والوصية حلال، امشي مع اللي يكون طيب وابن حلال، وكل عقدة لها عند الكريم حلال. أوصيك يا ولدي وصية والوصية حلال، امشي مع اللي يكون طيب وابن حلال، وكل عقدة لها عند الكريم حلال، وكل عقدة عند الكريم حلال. عال أصل دوار حلال. اوعى الهوى يطمعك، اصل الطمع بيضر، خليك على مبدأك حكم الزمان بيضر، واصبر على صاحبك يمكن يجيك ويضر، والصبر لو مر فيه لذة وطعمه حلال، والصبر لله فيه لذة وطعمه حلال. عال أصل دوار صاحبك يمكن يجيك ويضر، والصبر لو مر فيه لذة وطعمه حلال.